الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها الاخوة الاعزاء، اذا اصيبت الامم في اقتصادها فالاقتصاد له علاج، واذا اصيبت في معسكراتها فللجيش علاج، اما اذا اصيبت في اخلاقها وضمائرها فقد عز الدواء. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا ان الله شديد العقاب. كلما اخذت اقلب الطرف في مآسي المجتمع وفي صوره التي ان دلت على شيء فانما تدل على مدى الانهيار الخلقي والتفسخ الاجتماعي، وانا بعرض على حضراتكم نماذج لاشكال وقعت في مجتمعاتنا، بعضها على مستوى القرية وبعضها على مستوى المدينة، وبعد ان اشخص الداء فبإذن الله تعالى سأستمد الدواء من صيدلية مبعوث العناية الإلهية وشمس الهداية الربانية محمد، سيدنا محمد. أما على مستوى القرية فإليكم هذا الحادث البشع. ذهب احد الشباب ليخطب فتاة قروية في احدى قرى مصر، فاشترطت عليه ام العروس ان يتخلص من امه اولا، هذا هو شرط القبول. فاذا وفى بالشرط فله الحق ان يتزوج بنتها. الشرط غال وصعب، ولكنه في مسيس الحاجة الى ان يقترن بهذه الفتاة بالذات. واصبح الشاب في صراع داخلي وانفعال نفساني عميق، ايضحي بامه التي ليس لها سواه، ام يضحي بهذه الزواجية، ايضحي بتلك الزوجية ام يضحي بامه. واخيرا استقر رأيه ان يضحي بامه ليخلو له الجو، وذهب مع امه ومعهما اخو خطيبته الجديدة، وذهبوا جميعا الى شاطئ ترعة واسعة وعميقة، والام لا تدري الى اين تحملها قدماها. وجلسوا على شاطئ الترعة، وبعد ذلك تلفتت الام واذا بابنها يقوم فيثقها بالحبال وهي تستغيث بالله: يا بني انا امك. انا امك يا فتى. ولكن هذه الكلمات لم تجد عنده اذنا صوريه، لانه لا يفكر الا في زواجه بتلك الشيطانه. وقام فرمى امه في الماء وهي تتشبث باطراف ثوبه، ولما تعلقت بثوبه بشده حرصا على الحياه ضربها على راسها بيد فاسه ففارقت الحياه واخذها ليدفنها بعدما قال انها ماتت. وذهب الناس يشيعون جثه ام حملت ووضعت وارضعت، وأهيل عليها التراب، وكان هذا الذئب البشري يظن ان احدا لا يراه، ولكن كان هناك من يراه. واهيلت الشكاوى على النيابة واخرجت الجثة بعد دفنها، اخرجت الجثة التي ربت، ونسي هذا الذئب انه يوم تموت الام ينادي مناد من قبل الله: يا ابن ادم، يا ابن ادم، ماتت التي كنا نكرمك لاجلها، فاعمل صالحا نكرمك لاجلها. انني اقول هذا الكلام وانا اعلم ان الامهات في هذه الايام يعانين المآسي. اذا تزوج الشاب طلق امه طلاقا طلاقا بائنا بينونة كبرى لا رجعة له، ووقف الذئب امام المحكمة وحكم عليه بالسجن، وفي اليوم الذي سيق فيه الى السجن كانت الخطيبة بين احضان رجل اخر قد تزوجها، وكان مثل الخطيبة وامها كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر، فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. اهكذا تكون الدنيا؟ اهكذا تكون معاملة الامهات؟ ان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما دفن علقمة وقف على قبره وقال: ايها الناس، من فضل زوجته على امه فلا يقبل الله منه فرضا ولا نفلا.